في هذا كله أن نبين الأحكام التي أخذناها في الحصص الماضية. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. استخرج الأحكام من هذه الآية. وإذا ابتلى أخذنا القلقلة أحسن القلقلة في الباء. نعم. وإذ ابتلى ثم قلقلة أخرى إبراهيم وكذلك إبراهيم الباء عندنا قلنا كم عدد حروف القلقلة؟ خمسة. عدد حروف القلقلة خمسة هي قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقت. نعم. ربه بكلمات فأتم التنوين. نعم. في تاء كلمات عند فاء فأتمهن. نعم. حكمه الإخفاء الإخفاء بغنة في أحسن يعني تأتي بالشاهد على ذلك. أي صف أي؟ صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما. أحسنت. إذن فهو الفاء من في بارك الله فيك ما شاء الله. هي واصل سيدي. أتمهن قال إني جاء فأتمهن فأتمهن عن النون. هذه سيدي. النون المشددة. هذه نسميها نحن قلنا قبل ذلك هو إدغام بغنة معنى ما قالوا لكن نقولوا نحن السلاح العلمي إظهار الغنة فيها أي فأتمهن. أحسنت. هي الميم والنون. نحن أخذنا في الحصة أو في الحصص الماضية أحكام الميم والنون المشددتان. قلنا أن الغنة في اللغة هو صوت في الخيشوم والغنة في الاصطلاح صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون. إن الغنة لازمة للميم والنون المشددتين سواء كانتا ساكنتين أو متحركتين ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفيتين لملازمة صوت الغنة لهما في كل حالة إلا أن الغنة يقل صوتها فيهما نسبيا عند إظهارهما. والغنة الكاملة تقدر بحركتين والحركة الواحدة تقدر بمقدار إصبع اليد الواحدة قبضا أو بسطا. إذن مثال أقول مثال فأتمهن مقداره على القياس مقدار ما يضع الإنسان إبهامه على خنصيره وبنصيره الخنصر والبنصر فأتمهن مقدار ألف. إذن ماذا نسميه؟ نسميه إظهار الغنة فيهما. قال ابن الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. أصلها ساكن مثلا تأتي في المفصول والموصول أمن أصلها ساكن. هذه كل هو مشدد يعني مضاعف فوق منه تضعيف شد يعني أصله ساكن حرف ساكن إيه؟ وبعده حرف متحرك أدغم الساكن في المتحرك بعد حذف ساكن من لفظه مع بقاء ثاني مشدد من جسه فيه المتصل وفيه المنفصل مثل أمن. إذا نقول الميم مشددة أو يجيب دعوة أي أحسنت. الميم مشددة أو النون مشددة نطلق عليها إظهار الغنة فيها. قل لأن عرفناها لابد إذا شددناها نعطيها ظهر الغنة. إذن فأتمهن الميم إظهار حكمة إظهار الغنة فيها وهذه الغنة من نون نحن قربناها تقريبا لأن كل ما هو مشدد أصله مدغم أي أنه كله ما هو مضاعف أصله مدغم يعني إدخال الأول في الثاني من المتماثلين أي فأتمهن النون عند إظهار الغنة إظهار الغنة فيها نقول فأتمهن قال إني واصل قال إني كذلك النون كذلك في إني مشددة إظهار الغنة فيها إن أحسن إيه؟ جاعلك للناس أحسن كذلك إظهار الغنة فيها نون مشددة نعم. قال ومن ذريتي إماما قال مين إيه؟ إماما التنوين في إمام إماما الميم الأخيرة عند القاف من قال أي أي متتابع حكمه الإخفاء إخفاء مع الغنة الشاهد قد من قد, قد. نعم. الشاهد من قد. قد أحسن ما شاء الله أي بعد ومن ذريتي ومن عنا هنا سيدي غنة نون عند الذال ما حكمها أي نون ومن عند ذال ذريتي إخفاء بغنة. قال ومن ذريته الإخفاء مع الغنة أحسنت أي نعم هاي استخرج سينابيل لنا الذال من لفظ إيه؟ من ذرية نعم هاي. صف ذا ثناء كم جاد الذال من ذا من قوله صف ذا ثناء إن شاء الله السادة والمستمعين والمستمعات يحفظون هالبيت اللي هما 15 حرفا في أوائل كلمات هذا البيت وإن شاء الله يحفظها على أكمل وجه واللي هي 15 حرفا كما قلنا اللي هي حروف الإخفاء مع الغنة وهي صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما هي الصاد من صف والذال من ذا والثاء من ثنا والكاف من كم والجيم من جاد والشين من شخص والقاف من قد والسين من سما والدال من دم والطاء من طيبة والزاي من زد والفاء من في والتاء من تقن والضاد من ضع والضاء من ظالمة واصل تفضل اقرأ واصل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنت قلت مثابة للناس الصواب هو مثابة إدغام بلا غنة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس هنا تنوين متتابع بعد حرف اللام حكمه ال إدغام بلا غنة من قول ابن جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم أحسن للناس النون مشددة حكمها إظهار الغنة فيها قول ابن جزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد أحسنت وأمنا واتخذوا إدغام بغنة أحسنت ما شاء الله سادة مستمعين ومستمعين أوسي أنا بيرحتوا أحفظ حتى أنتم كيف تجيزكم تجاوبوا سؤال نحن مازلنا ما خديناش الحكم الإظهار قلنا أخذنا للميم الساكنة أي قداش الإدغام في مثيلتها إدغام بغنة في مثيلتها أي وعنا الإخفاء عند الباء. حرف الباء مازلنا الحكم الثالث والأخير الميم الساكنة عند باقي حروف الهجاء ما عدا الميم في مثيلتها والباء إذا قلت لنا وأمنا ما زلنا لم نأخذ هذا الحكم لا لا لا وأمنا مازال لم يأتي لابد أن نطبق الحكم الإدغام الميم الساكنة هي ثلاثة أحكام خذنا منها أي حكمان الحكم الأول هو الإدغام بغنة حكم إدغام الميم في مثيلتها أو تخضيه والحكم الثاني هو الميم الساكنة عند حرف الباء هو الإخفاء مع الغنة مازال لنا الإظهار عند باقي حروف الهجاء إن شاء الله الحصة القادمة نخضعها بعد ما لابد نحن حتى لنطق المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات خاف يروحوا مني لابد نتدرج رويدا رويدا تفضل يا سيدي تواصل وامنا واتخذوا قتلي وادغي من بغنه في يومين نعم من مقام النون عند الميم حكمها الاخفاء لا وادغي من بغنه في يومين عند الميم حكمها الإدغام بغنة أحسنت ثم عندنا حرف من حروف القلقلة حرف من حروف القلقلة هي إبراهيم ثم يقول مقام إبراهيم لا إبا قولها وتبقوا معنا سادة المستمعين والمستمعات إبا قولوا معي إبراهيم مصلى أي واصل ثم عهدنا حرف من حروف القلقلة أقرأ الآية أنت قرأت الآية نعم مصلى. مصلى انا وقفت عليه انت. مصلى. اقرأ الآية. وعهدنا اي واصل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. مستعل ومطبق. للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركع السجود. نعم. استخرج الأحكام. وعهدنا. أحسنت. حرف الدال الحرف من حروف القلقلة. أحسنت. ويقوت مجد ذكروا به سادة المستمعين والمستمعات. إلى إب. قلقلة قطب جد. أي قلب جزري. قلقلة قطب جد. أي معنى قطب جد خمسة حروف. خمسة. قاف والطاء والباء والجيم والدال. ثم إبراهيم نفس الحرف من حروف القلقلة. أحسنت. إب. نعم. ثم أن طهر بيتي. نعم. حرف النون. النون عند الطاء حكمها ماذا؟ نون ساكنة عند طاء طهرة حكمها ال إخفاء. إخفاء بغنة. أي لو كان تجيب لي الدليل تراه اللفظ اللي هو الطاء من طيب. طيبة. أحسنت. الطاء من طيبة. طيبة. ما شاء الله. أحسنت. بيتين الطائفين. نعم. أي تماش. السجود. والركع السجود. قلقلت الحرف الدال. هذا يسمى. نحن جمنا توا ساكن سكون أصلي. أصلي حقيقي. حقيقي هو وعهدنا. الدال في عهدنا. عربي. ساكن سكون. عربي. لا. أصلي. وعهدنا. ما معنى هو الساكن سكون أصلي؟ أي ساكن وصلا ووقفا. ساكن الأصلي هو معناها ساكن سكون عند الوصل وعند الوقف. معنى من أصلي كلمة معناها لا يتغير. إذا وقفنا عليه ساكن. إذا وصلناه بما بعده ساكن. بينما ساكن سكون عرضي أش يقولون المتحرك في الوصل وساكن في الوقف. هذا معنى عرضا لأجل الوقف. السجود ساكن سكون أصلي ولا عرضي؟ عرضي. أحسن. لأجل الوقف. السجود أنه أصل متحرك هو تحت الكسرة. نعم. نقول والركع السجود وإذ قال هنا وصلناه بما بعده متحرك بالكسر. نعم. إذن عرفنا ذلك أن ساكن سكون أصلي هو ماذا؟ مثل وعهدنا وصلا ووقفا لا يتغير. الساكن سكون عرضي هو المتحرك في الوصل والساكن في الوقف أتى عرضا لأجل الوقف. أحسنت. بارك الله فيك. تفضل سي سامي. كذلك أقلم قوله وإذ قال قصرتنا باليوم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا. رب اجعل. عندك عطيش شوي تعطيش. رب اجعل هذا بلدا. لا لا نحن قطب جد كنا نقول فيه قلق. اجعل إجعل. اللام هو من حروف القلق. لا لا ليس من حروف القلق. الجيم من حروف القلق. إيه أنا معاك أنت تقول إجعل. تعمل شوية قلقلة في اللام. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. وارزق. وارزق. وارزق أهله. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. استخرج الأحكام من هذه الآية. قلقل في من باء إبراهيم. أحسن. لا حرف الحرف القلقل. وإذ قال إبراهيم. أحسنت. الباء من لفظ إبراهيم. طيب والجيم حرف قلقل. والجيم من إجعل. لفظ إجعل. إيه طيب بلدا آمنا. أي نعم. تنوين يليه حرف من حروف الحرف. نجد التنوين في الدال مركبا. مركب. قلنا وإحنا واحدة فوق من واحدة قد دلالة على الإظهار حكمها ماذا؟ الإظهار. بعض حرم حروف الحلق الهمزة حروف حلق الدال هكا عن هذا وغيره خازن. نقول حروف الحلق ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء سهل معنى تتدرب عليها ما شاء الله. هي الهمزة هي حرف من حروف الحلق الستة. أحسنت. ورزق. بلدا آمنا الإظهار. أي إظهار. آمين. منين تخرج هي؟ منين تخرج؟ إدغاما بغنة. منين تخرج الهمزة؟ من الحلق. من الحلق. أقصى الحلق يصرف عليه باب صغير لفان دولا جورج معناها في آخر الحلق في آخر نقطة للحيز المولد ذاته في الحلق بات يأتي الحلقوم تو إن شاء الله في باب الصوتيات إن كان في العمر بقية إن شاء الله نعطيكم الميزة، معناها الحيز المولد الخلية المكلفة بإخراج ذات الحرف لتتميز. باش نميزوا الحروف بالمخرج، إذا أخرجناها من مخرجها من مخرجها وأصبغنا صفاتها عليها بالمخرج والصفة إن شاء الله في باب الصوتيات إن شاء الله نتدرج عاد لما نأخذ كتاب الله نأخذ الصوتيات ومن بعد ندخل في الدلالة سماها دلالة المعاني اللي هي تؤدي بنا إلى مرورا إلى الأعجاز العلم إن شاء الله من عظمة العظيم سبحانه وتعالى. آمنا وارزق، هنا إدغام بغنة. أحسنت. وأدغما بغنة في يومنه، والواو حرف من حروف يومنه. ما شاء الله. وارزق قاف من حروف القلقلة، أي حروف القلقلة قطب جلن واضح. أي كل مرة نخذ حاجة. أهله من الثمرات من آمن منهم. أيوة. منهم بالله. لا من آمن. النون عند عنده حرف من حروف الحلق. من الإظهار. آمن حكمها الإظهار. حكم نعم. الإظهار. منهم بالله. منهم النون عند الهاء حكمها الإظهار. وقل تقدمت مثيلتها هي. تقدمت. هم ب توجهنا حكم خلينا الحصة الماضية. ميم ساكنة بعدها حرف. حروف بعد حرف الباء حكمها الإخفاء بغنة. بغن مع الغنة. الإخفاء مع الغنة. أحسنت. الإخفاء بغنة أي ردبان منها اليوم لقيناها أش يقول منهم بالله واليوم الآخر، أي أقرأها لم طبق ألم منهم بالله واليوم الآخر. ما شاء الله. أي تفضل انتقل تفضل أخ كريم يواصل. قال ومن كفر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المصير ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المصير المصير ترى مرقق. قل المصير يعني زيد الرق بالحرف الصاد. أي المصير صا صي تفخيم الصاد مع ترقيق الراء. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير وبئس المصير المصير وبئس المصير. أحسنت. به عاود مع بعضنا لأن الراء إن شاء الله جينا بعد ما نكمل الأحكام الراء وحكام اللام كل مرة إن شاء الله نتخلل كما قلنا المعلومة حتى لا نثقلها على السادة المستمعين والمستمعات بارك الله فيهم جميعا. لابد الإنسان كما قلنا أن تشع الجوارح، معنى لما يكون الإنسان مع كتاب الله يكون العقل والقلب واللسان. شوف سبحانه وتعالى قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هي معناها سبحانه الذي أبدع كل شيء. استخرج الأحكام من هنا. قال ومن كفر، معنا النون ساكن، النون ساكنة يعني هنا عنا إخفاء بغنة وبعد حرف من حروف الخمسة عشر وحرف أحسنت كيف. وكذلك فأمتعه قليلا والكاف كم كم الكاف من كم قوله كم. أحسنت ما شاء الله. فأمتعه قليلا ثم هنا عنا إدغام بغنة. لا فأمتعه قليلا ثم إخفاء مع غنة. إخفاء مع الغنة اللي تنين هي بعد حرف صف ذا ثنا الثاء من ثنا ثنا ردبان في نفس بسهولة تجم تقول حروف الحلق الستة همزة همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ليست فيهم حروف الإدغام إدغام بغنة في يومين اللام والراء أي القلب عند حرف الباء. إذا فالثاء هي بقيت من الحروف الخمسة عشر لهم الإخفاء مع الغنة عندنا في نفسي ثم هي مشدة نحن قلنا باش نسماه إظهار الغنة من قول ابن الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. وهذه الغنة من ميم ومن نون إذا ما شدد. أحسنت ما شاء الله. إلى عذاب النار كذلك نون مشدد نفس الحكم. نعم نفس الحكم. نعم. وبئس المصير. وبئس المصير. الماء الميم مرقق الصاد مفخم الماصي صاصي المصير الراء مرققة أي واصل الآية بعد واصل إن شاء الله. وإذ يرفع إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم مش يرفع وإذ يرفع وإذ يرفع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. استخرج الأحكام من هذه الآية. وإذ يرفع إبراهيم على حرف من حروف الحلق من حروف القلقلة وحرف الباء. نعم. القواعد قطب جد ديما عودها حروف القلقلة خمسة قطب جد إذا كان ساكن سكون أصلي أو عرضي أجل وقف. وإسماعيل ربنا تقبل بنا الحكم الذي ذكرناه وإظهار الغنة فيها نون مشدد إظهار الغنة فيها. نعم. إنك نفس الشيء. نعم. أنت عن إخفاء بغنة هوني السميع العليم. أي اتفضل سي أحد نعاود كل واحد الآية حتى ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الحصة الموالين. ربنا وجعلنا مسلمين. ربنا وجعلنا وجعلنا علنا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ذرية مرققة توجينا إن شاء الله. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومن ذريتنا ذري ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا لك من غير مد. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقف وتب علينا. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مسلمة لك أو مسلمة لك نجم تقف. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أيوة. وكان باش ندربوا عليها مسلمة لك وأرنا مسلمة لك وأرنا مسلمة لك وأرنا. أحسن. كذبت والحمد لله. أعرف كيفاش التدريب. قال ابن جزي وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه معناها من مطوش الكاف. قلوا لك وأرنا من نال مد وهو لا مد فيه. لك وأرنا. لك وأرنا. وأرنا مناسكنا. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استخر الأحكام من هذه الآية. ربنا واجعلنا هناك حرف من حروف القلقلة. واجعلنا وجعلنا وجعلنا وجعلنا اجعل اجعل اجعل اجا أيوة اجا حرف من حروف القلقلة. أحسن. هي قطب جد قطب جد لك. ومن ذريتنا حرف النون من الدال هنا عنا إخفاء. أحسنت. اللي هي طرحتي بين لي اللفظ اللي هي ذا ثناء الذا من ذا. أحسنت. ذا من ذا الذا أي ما يصف ذا ثناء الذال أي من ذا اللفظ الذال ومن من ذا. أحسنت ما شاء الله. أمة أمة ميم مشددة. نعم. فهو حكمها الغنة. أي الغنة لكن إدغام بيوم وإدغام بغنة. نعم. حكمها الإدغام بغنة. قول ابن جزري وأدغما بغنة في يومن. نعم. هي الياء والواو والميم والنون والميم والميم هي من حروف يومن. نعم. أمة مسلمة لك. مسلمة لك. مسلمة لك. مسلمة. عندنا حكم آخر هنا الإدغام بغنة. أمة مسلمة. مقلناها نحن. لا عندك أمة الميم الأولى. حكمها إذاك إظهار الغنة فيها. نعم. والميم الثاني وقول المجزري وأذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد أمة التاء عند الميم قلنا إدغام بغنة. نعم. أي قول المجزري وأدغم بغنة في يوم تو مسلمة لك التاء عند اللام نجد أن التنوين متتابع بعد حرف اللام هو الإدغام بقول المجزري إدغام بلا غنة بلا غنة. بلا غنة. قال والدغم في اللام والراء لا بغنة اللازم. نعم. ممتاز. وإن نعم. مناسكنا وتب. وتب حرف من حروف القلقلة. نعم. قطب جد. أحسنت. إنك. الغنة فيها. غنة. واضحة. أنت حرف النون نفس الشيء. النون عند التاء حكمها ماذا؟ حكمها ماذا؟ الأخفاء. أي نعم. الإخفاء. مع الغنة. الغنة. نعم. أي ترى من قوله تقن. أي اللي هي من قوله أحسنت أنت التواب ما شاء الله عليك اللي هي اللفظ هو التاء من تقن. نعم. اللي هي من حروف 15. نعم. هي من حروف الإخفاء بغنة. طيب جدا بارك الله فيك وفي هذا القدر كفاية وننتقل إن شاء الله إلى الحديث النبوي الشريف كما قلنا إن شاء الله الإنسان حتى معناها كما يقال يستريح ويطمئن أي ما لا السادة المستمعين والمستمعات نتبعوا مع بعضنا إن شاء الله وكل منا يقول يا ربي اجعلني ممن قرأ القرآن وقاده إلى جنات النعيم آمين. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومن تعلمه فيرقد وهو في جوفه فمثله كمثل جراب أوكئ على مسك رواه الترمذي واللفظ له وقال حديث حسن وابن ماجه مختصرا وابن حبان في صحيحه ما لا دائما الإنسان حتى نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قتل أحد فيقول من هو آخذ منهما للقرآن فيقدمه في اللحد ما علينا دائما أبدا شوف حتى دائما الحديث شوف الإنسان من علم ابنه القرآن ابتغاء مرضات الله إن يعطيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تاجا من نور أقوى من نور الشمس والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه النجل هو الولد فما بالكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة ملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن أو القرآن مفصلا، إلى أن يقول عليك ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، اللي هي من قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. هذه من سورة واثر. ننتقل إلى قلنا ما زالنا في لفظ ال من لفظ الحمد، دائما أبدا نواصل ونستقرأ الأشياء إن شاء الله. إذن قلنا في الحصة الماضية على الإنسان أن يستشعر بوجود العظيم سبحانه وتعالى حتى ينضح القلب الإحساسي على كل الجوارح، وقلنا ثم تتسع الدائرة، حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر سلب أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره، لأن المسألة جاءت عن شكر للنعم، لما أشعاعات قلبي الحمدية تشع على جوارحي كلها وجوارحي تشع على حركة أعمالي البعيدة عني، يبقى لي دائرة من الإشعاعات تلتحم إشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعها، وما دام عندنا يعني الحمد يبقى الوجود كله حامد. إذن هذه هي دائما أبدا ننصح نفسي وإخواني السادة المستمعين والمستمعات، الإنسان دائما يتصور أن الله سبحانه وتعالى أعطاه جميع الأشياء. إذن نقول حين ينشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له، مدام هو جميع الجوارح تستجيب لعظمة العظيم سبحانه وتعالى لا يجد الله سبحانه وتعالى كفاء له أي مكافأة إلا أن يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هنا في الحمد قلنا إنما استوجباته إن الفضائل في الذات شيء فاضل في ذاته فيستحق أن تحمده، هو شيء له فضائل عليك، فللذات الحمد لله، ذاته تستحق أن تحمد، لأنك لما ترى واحد نقول نحن واحد فنان أو لاعب كورة أو غيره أو شيء ما تنبسط منه وينشرح صدرك وتشرئب له الأعناق، تذهب تلهث وراءه بالسماع عليه أو النظر إليه، وإن لم يعد عليك شيء من هذا لأنك عجبت بعبقريته، إلا أن تجد فربما فالله سبحانه وتعالى لأنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب، ما كنت ذهبت سمعت الموسيقار الفلاني ولا اللاعب الفلاني واتبعته بلهفة وجريت وراءه لأنه أبدع في شيء ما أعجبك، معناها كما يقال دخل شعيرة القلب، فما بالك بالعظيم سبحانه وتعالى أنه بديع السماوات والأرض كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب بالإعجاب والتسبيح والتحميد لأنه أبدع شيئا على غير مثال، إذن فذاته تستحق وإن لم ينلني منها شيء فكيف إذا نالني منها شيء؟ ومثال بال الربوبية سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل شيء، الذي سخر لك جميع الأشياء، الذي سخر لك جميع الأشياء، جميع ما في الكون هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.